في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من حمدي له من نعمي، مستمطرا بالحمد فيض كرمي، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي ومن بهديه اقتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه هي المحاضرة السادسة من محاضرات الفقه في هذه الدورة المباركة، موضوعها الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. فنبدأ بمتن القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. انتهى كلام القاضي أبي شجاع في متنه المبارك. فنشرع إن شاء الله في شرح الإمام ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. قال: فصل في الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. قال في الحاشية: أخر هذا الفصل عن الوضوء تبعا للروضة، إشارة إلى جواز تأخير الاستنجاء عنه بشرط أن يكون هناك حائل يمنع النقض. تجد أن بعض العلماء يعني يجعل باب الاستنجاء، وهذا هو الأغلب، قبل الوضوء، وبعضهم يجعل الاستنجاء بعد الوضوء. فمضى أخذنا فروض الوضوء وسنن الوضوء، ثم ها نحن نشرع في الاستنجاء. فهذا هو فعل الروضة النووي رحمه الله في الروضة، ومشى هنا على بنفس هذا التقسيم. وقال في الحاشية أن هذا إشارة إلى جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، ولكن هذا يكون بشرط ألا يمس ذكر، لأن مس الذكر من نواقض الوضوء، فيكون هناك حائل أثناء الاستنجاء. فهذا في هذا المعنى يعني تعلم أنه يجوز الاستنجاء، تأخير الاستنجاء عن الوضوء، ومن قدم تبع في ذلك الأصل، إذ الأصل أن يكون الاستنجاء مقدم على الوضوء. قال: والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إذا أتيتم الغائط فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها، وليستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة أي عظم. هذا يدل على مشروعية الاستجمار بالأحجار. وأركانه كما قال في الحاشية أربعة: مستنج وهو الشخص الذي يستنجي، ومستنجى منه وهو الخارج الملوث كالبول والغائط، ومستنجى فيه وهو القبول أو الدبر، ومستنجى به وهو الماء أو الحجر. فالحجر إما أن يكون الحجر المعروف، الحجر الذي هو من الصخر وهكذا، وإما الحجر الشرعي، وهو سيأتي بشروطه المعروفة في كتب الفقه، وسنذكرها إن شاء الله في هذه المحاضرة. إذن هذا فيما يتعلق بمشروعية الاستنجاء وقضاء الحاجة. ثم قال الإمام ابن قاسم رحمه الله: والاستنجاء هو من نجوت الشيء أي قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه واجب. واجب هو الخبر بتاع كلمة والاستنجاء، والاستنجاء واجب. فقوله والاستنجاء واجب، هل هو على الفور أم يجوز تأخير الاستنجاء عن قضاء الحاجة؟ قال في الحاشية: ويجب لا على الفور، لا يشترط أو لا يجب أن يكون الاستنجاء على الفور، بل عند إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها ما لم يلزم عليه تضمخ بالنجاسة وإلا كان على الفور. يعني إذا يعني تغوط مثلا رجل، فإذا ترك ما عليه أو لم يستنجي فإن ذلك يجعله يتلطخ بالنجاسة، فهذا يجعل الاستنجاء واجب على الفور. أما إذا لم يلزم من تأخير الاستنجاء تضمخ وتلطخ بالنجاسة فإنه لا يكون واجبا على الفور. قال: وقد يندب الاستنجاء كما إذا خرج منه غير ملوث كدود أو بعر. فالاستنجاء من الدود أو البعر الغير ملوث لا غير واجب، ولكن فقط مندوب ومستحب. قال: وقد يكره كالاستنجاء من الريح. وقد يحرم مع الإجزاء كالاستنجاء بالمغصوب، غصب رجل أحجارا أو غصب مناديل ورقية مثلا أو غصب شيئا كهذا واستنجى بها، فإن هذا يحرم مع الإجزاء، يعني الاستنجاء صحيح وقد تطهر من هذا النجس ويصح أن يتوضأ بعد ذلك ويصلي بذلك. ومع عدم الإجزاء، يعني يحرم مع عدم الإجزاء، قد يحرم مع الإجزاء كأن غصب شيئا واستنجى به، كغصب مثلا حجارة واستنجى به. ومع عدم الإجزاء كالاستنجاء بالمطعوم، استنجى مثلا بخبز، استنجى ببعض الطعام المأكول للآدمي، فإنه لا يجزئه ويحرم عليه ذلك أيضا. فإذا قد يكون الأصل فيه أنه واجب ولكن ليس على الفور إلا إذا تضمخ بالنجاسة وتلطخ بها، وقد يندب وقد يحرم وقد يكره. قال الإمام ابن القاسم رحمه الله: هو من نجوت الشيء أي قطعته فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه واجب من خروج البول والغائط. وكذا أي خارج من السبيلين كمثلا المذي والودي وغير ذلك، فإنما اقتصر على البول والغائط لأنهما هما الغالبان في الخروج من الإنسان. فكل خارج ملوث ولو حتى نادرا كخروج مثلا دم على وجه الندور أو ودي أو ودي يعني لغتان، فإنما كل هذا يكون فيه الاستنجاء والاستجمار. قال: بالماء أو الحجر وما في معناه. وما في معناه يعني في معنى الحجر، من كل جامد طاهر قالع غير محترم. قال: من كل جامد طاهر قالع غير محترم. وضع هنا أربعة شروط للحجر، لشيء يكون في معنى الحجر. أما الحجر نفسه فمعروف الحجر، هناك بعض الأشياء تكون في معنى الحجر لكن ليس لها شروط يجب أن تعتبر حتى يصح الاستنجاء بها. فقال: جامد، وهو قيد أول خرج به المائع كماء الورد والخل، لازم أن يكون جامد لا يكون مائعا كالخل مثلا، كماء الورد مثلا، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون طاهر، أن يكون طاهرا، فيخرج بذلك النجس كالبعر والمتنجس كالحجر المتنجس، إما أن يكون نجس العين كالبعر مثلا والروث روث البهائم، وإما أن يكون متنجسا كحجر متنجس عليه نجاسة، فهذا ليس بطاهر فلا يصح الاستنجاء به. فإذا الشرط الأول أن يكون جامدا، الثاني أن يكون طاهرا، الثالث أن يكون قالع، قالع لعين النجاسة، يعني إيه؟ يعني يزيل النجاسة، فلا يكون مثلا كالفحم الرخو أو التراب المتناثر لأنه سيلتصق بالمحل فمن ثم لا يقلع النجاسة بل يزيدها نجاسة، فلا يصح حينئذ الاستنجاء بهذا الغير قالع. والرابع أن يكون غير محترم. يعني غير محترم؟ يعني غير معظم من الاحترام بمعنى التعظيم، ويخرج به مطعوم الآدميين كالخبز ما لم يحترق، فإن أحرق بحيث صار كالفحم بأن لم يبق فيه طعم الخبز جاز الاستنجاء به لأنه خرج بذلك عن كونه مطعوما للآدميين. فإذا الخبز مثلا هذا طعام للآدميين فلا يجوز الاستنجاء به ولا يصح. لكن إن أحرق بحيث خرج عن كونه مطعوما للآدميين، صار حينئذ الاستنجاء به إذا توفرت فيه باقي الشروط بأن كان جامدا طاهرا قالعا. قال: وكمطعوم الجن كالعظم، وحتى وإن أحرق، لأنه لا يخرج بإحراقه عن كونه طعام الجن. طعام الجن اللي هو العظم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يكسى لحما، أوفر ما يكون لحما. فهذا العظم لا يأكلون الجن، لا يأكلون العظم نفسه، بل يكسى لهم لحما ويأكلونه. فهذا طعام إخواننا من الجن المسلمين، الجن المسلم يعني. إذا ذكر اسم الله عليه فإنه يكسى لهم لحما ويأكلون منه، فهذا أيضا لا يجوز الاستنجاء بالعظم حينئذ. وحتى وإن أحرق فإن الإحراق لا يخرجه عن كونه طعام الجن. قال: أما مطعوم البهائم كالحشيش فإن هذا ليس بمعظم أو ليس بمحترم، فيجوز الاستنجاء به ولا إشكال في ذلك. من المحترم أيضا كتب العلم الشرعي، ومثلا كتب الحديث والفقه والتفسير وغير ذلك، فهذا يحرم الاستنجاء به ولا يجزئ من استنجى به، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. طيب، يبقى إذا هذه هي الشروط الأربعة لما يكون في معنى الحجر، أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم. قال الإمام ابن القاسم: ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء. احنا عندنا دلوقتي 3 حاجات للمستنجي: إما أن يجمع بين الأحجار والماء، وإما أن يفرد الأحجار، وإما أن يفرد الماء. قال أن أفضل شيء أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها بالماء، مش العكس. لا يفعل، يعني لا يستنجي بالماء ثم يتبعه بالأحجار. قال: لأن الأحجار تزيل العين، والماء يزيل الأثر من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة. مش هيضطر إن هو يلمس بإيده النجاسة، لأن الحجر هيزيل العين، ثم بعد ذلك يستعمل الماء فيزيل الأثر أيضا، ويزيل ما لا يزيله إلا صغار الخزف، والذي لا يخرج إلا بالماء، الذي لا أثر لا يزيله إلا الماء. فهذا يكون أفضل شيء. طبعا العكس لا يصح. ليه؟ لأن هو أزال العين والأثر، فلا حاجة حينئذ للأحجار. فقال أن يستنجي أولا بالماء ثم يتبعه ثانيا بالأحجار. طيب، هذه هي الصورة الأولى. قال: فإذا الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء، والواجب 3 مساحات. هيستخدم الحجر يبقى 3 مساحات. طيب، يعني إيه 3 مساحات؟ يعني لا يشترط 3 أحجار. هو بيذكر هذا حتى يبين أنه لا يشترط 3 أحجار، لأن العبرة بتعدد المسح، مسحة مسحتان 3 مسحات، فهذا يكون قد استوفى المقصود، إن هو مسح 3 مرات، حتى وإن كان الحجر له 3 أطراف أو 3 أطراف، فمسح بكل طرف من أطراف الحجر مسحة، فإن ذلك يجزئه إذا أنقى المحل بذلك المحل الاستنجاء. قال: والواجب 3 مساحات ولو ب3 أطراف حجر واحد، لأن العبرة بتعدد المسح. قال: ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل. يبقى إذن هي دي الصور الـ3 في الاستنجاء: يستخدم أولا الأحجار ثم يتبعها بالماء، وهو الأفضل. ليه الأفضل؟ لأنه حينئذ لا يخامر النجاسة بيده، لا يعني يباشر النجاسة بيده، بل تزيلها الأحجار ثم بعد ذلك يزيل الأثر بالماء. فمن ثم استحسنوا وقالوا أن هذه أفضل الصور. ويليه بعد ذلك في الأفضلية أن يستنجي بالماء، لأن الماء يزيل العين والأثر، ثم بالأحجار، ولا بد أن تكون الأحجار منقية تنقي المحل. فقال في ذلك: لأنه يجب، قال في الحاشية: لأنه يجب في الاستنجاء بالحجر أمران. دي حاجة خاصة بالاستنجاء بالحجر، له شيئان يجب أن يتوفر في الاستنجاء به حتى يكون الاستنجاء صحيحا. قال: أن يكون ب3 أحجار، أو بثلاث أطراف حجر كما قلت إن هو ثلاث مسحات. ولو حصل الإنقاء بدونها لخبر مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وفي معناها ثلاثة أطراف حجر كما مر. يبقى هو هذا هو الشرط الأول في الاستنجاء بالحجر. الثاني إنقاء المحل بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف، ولو لم يحصل إلا بأكثر من الثلاث وجبت الزيادة عليها. يبقى إحنا دلوقتي عندنا حد أدنى في عدد المساحات أن يكون ثلاث مساحات. إذا حصل الإنقاء بالثلاث مسحات فبها ونعت، تم الاستنجاء. إذا لم يحصل الإنقاء بالثلاث مسحات وجب أن يزيد عليها حتى يحصل الإنقاء. فإن حصل الإنقاء في بمسحة زوجية فإنه يندب له الإيتار حتى يحصل حتى يأتي بوترية، بمسحة وترية. فمثلا إذا أنقى بست مسحات فإنه يأتي بسابعة ندبا، لا يجب عليه ذلك. المهم أن يزيد أن يأتي بثلاث وأن ينقي المحل، هذان شرطان. فقال الإمام ابن القاسم: ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل إن حصل الإنقاء بها، وإلا زاد عليها حتى ينقي، ويسن بعد ذلك التثليث، يقصد ويسن بعد ذلك الإيتار، وهذا هو الصواب، يسن بعد ذلك الإيتار. فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها. هذا تم توضيحه بما يكفي. قال: وشرط الاستنجاء بالحجر ألا يجف الخارج النجس. هيذكر ثلاث شروط أخرى للاستنجاء بالحجر. احنا ذكرنا أربع شروط في عين الحجر، الحجر نفسه أو فيما معناه أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم. في شروط أخرى منفكة عن عين الحجر، يعني يجب أن تتوفر في عملية الاستنجاء بالحجر أو فيما معناه. الشرط الأول من هذه الثلاثة شروط ألا يجف الخارج النجس، فإن جف كله أو بعضه تعين الماء ما لم يخرج بعده خارج آخر ولو من غير جنسه. ببساطة، الآن رجل تبول ولم يستنجي فجف البول على مقدمة ذكره، هذا إذا جف هذا الخارج النجس لا يجزئه إلا الماء، لا يصح أن يستنجي بالحجر، إلا إذا بال مرة أخرى فوصل البلل بوله أو وصل هذا النجس إلى ما وصل إليه في الموضع الآخر، فحينئذ يجوز له الاستنجاء بالحجر وهو قبل أن يجف المحل. هذا أن يخرج نفس جنس الخارج قبل أولا، هذا اشترطه بعض العلماء، لكن المعتمد والذي صححه في الحاشية الإمام الباجوري رحمه الله تعالى قال: لا يشترط أن يكون من جنسه، بل لو خرج مثلا ودي أو مذي أو شيء آخر غير جنس ما خرج أولا، كان خرج أولا بول ثم خرج ثانيا مثلا دم أو قيح أو مذي أو شيء من آخر خرج، ولكن وصل إلى ما وصل إليه في الموضع الأول ولم يجف، فإنه يجوز له الاستنجاء بالحجر في هذه الحالة. هذا هام في مسألة أن يجف ألا يجف النجس الخارج، أن يجف ما خرج أولا، فإذا خرج آخر ووصل إلى المحل الذي وصل إليه فإنه حينئذ يجوز له الاستنجاء بالحجر. قال: ولا، الشرط الثاني، ولا ينتقل عن محل خروجه. إنسان مثلا بال، فمحل الخروج هو مقدم الذكر، الحشفة التي هي في المقدم الذكر، فإذا انتقل البول عن هذا المحل هل يجزئه الأحجار؟ لا يجزئه إلا الماء. يبقى إذن الشرط الخارج ألا يجاوز الحشفة وألا يجاوز الصفحة في الخارج من الدبر. فإذا خرج عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه، وإن انتشر حول المخرج فوق عدد الإنسان، يبقى الخارج سواء من القبل أو من الدبر إذا انتقل، فإما أن يكون في حدود الحشفة والصفحة فهذا يجوز فيه الاستنجاء بالحجر. إذا جاوز الصفحة والحشفة فإنه إما أن يكون متصلا وإما أن يكون متقطعا. يعني إيه؟ يعني دلوقتي رجل بال مثلا فخرج منه البول وجاوز حشفته، ولكن هذا النجس كان متصلا بالحشفة، فضل الحشفة متصل النجس من الحشفة إلى موضع آخر بعيد عنها أو خارج إطارها، فإنه يغسل المحل كله بالماء طالما أنه متصل. أما إذا كان النجس الخارج منقطعا فإنه يغسل ما كان في الحشفة، يمسح ما كان في الحشفة وما كان في الصفحة بالحجر، وما زاد على ذلك لا يجزئه أو لا يجوز فيه إلا الماء فقط. فأرجو أن تكون الصورة واضحة. إذا فالخارج النجس كما علمت إما أن يكون على الصفحة وعلى الحشفة فهذا يكون بالحجر ولا إشكال في ذلك. إذا جاوز صفحته وحشفته فإنه إما أن يكون متصلا وإما أن يكون متقطعا. فإن كان متصلا فيغسل كله، يغسل كله بالماء، وإن كان متقطعا فما على الصفحة والحشفة يجوز أن يمسحه بالأحجار بشروطها المعتبرة، وما زاد على ذلك يغسله بالماء كما علمت حيث كان متقطعا. هذا هو الشرط الثاني. قال والشرط الثالث: ولا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه. ما يجيش نجس أو مائع حتى أجنبي عنه يطرأ عليه، فحينئذ يتعين الماء ولا يجزئ الاستنجاء بالحجر. يبقى الشروط دهية: ألا يجف الخارج النجس، ألا ينتقل من محل عن محل خروجه طالما لم يجاوز، طالما إذا يعني في حدود الصفحة والحشفة فإنه له أن يستنجي بالأحجار، لكن إذا جاوز هذا المحل فإنه لا يجزئه ولا يجوز أن يستخدم غير الماء. والشرط الثالث: ألا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه، فإن انتفى شرط من ذلك تعين الماء. بهذا يكون قد انتهى الكلام على الاستنجاء، ثم شرع رحمه الله تعالى في الحديث على آداب قاضي الحاجة. قال: ويجتنب وجوبا قاضي الحاجة استقبال القبلة الآن وهي الكعبة واستدبارها في الصحراء إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر، أو كان ولم يبلغ ثلثي ذراع، أو بلغهما وبعد عنه أكثر من 3 أذرع بذراع الآدمي كما قال بعضهم. مسألة استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط مسألة فيها خلاف بين المذاهب وفيها تفصيل، فأحاول إن شاء الله أن أوضح لك الصورة توضيحا لا يخفى عليك ولا يكون فيه إشكال إن شاء الله. قال: يحرم الاستقبال والاستدبار في هذه الصور الثلاثة. إيه هي الصور الثلاثة؟ إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر، واحد ما فيش بينه وبين القبلة، واحد مثلا في الصحراء وهذه هذا هو اتجاه القبلة، فبقى بالا أو تغوط وليس بينه وبين القبلة ساتر، فهذا يحرم عليه، يعني يجتنب وجوبا، يعني إذن يحرم عليه أن يفعل ذلك. قال: فإن كان ساتر يبلغ 3/4، يبقى إذن الأول إن هو يكون في ساتر، ماشي؟ طيب إن يشترط، فإن لم يكن ساتر حرم عليه، فإن كان ساتر يبلغ 3/4 فأكثر، كان فيه هناك ساتر يبلغ 3/4 فأكثر، فإن هذا يجزئه بشرط ألا يبعد عنه أكثر من 3 أذرع. يبقى عندنا إيه دلوقتي؟ عندنا هننتقل حاجة حاجة. أولا يجب أن يكون هناك ساتر، فإن لم يكن ساتر فإن ذلك يحرم. إن كان ساتر يجب أن يبلغ هذا الساتر أكثر من 3/3 ذراع فأكثر، يبلغ الساتر 3/3 ذراع فأكثر. فإن بلغ، كان هناك ساتر وبلغ 3/3 ذراع فأكثر، بلغ 3/3 ذراع فأكثر، فالشرط الثالث يجب أن يقرب أو ألا يبعد عنه أكثر من 3 أذرع بذراع الآدمي. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإنه يجوز أو لا يحرم عليه أن يتبول أو يتغوط في اتجاه القبلة بهذه الشروط الثلاثة. تمام؟ الكلام هنا في غير المعدي لقضاء الحاجة، في بناء أو في مكان ليس بمعد لقضاء الحاجة، وسيأتي الكلام في كلام الشارح رحمه الله تعالى على المعد. لكن أريد أن أبين لك أننا الآن نتحدث عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أوقات، فنقول أنه إما أن يكون ذلك في غير البناء المعدي لقضاء الحاجة، وإما أن يكون في البناء المعد. نحن الآن نتكلم في غير البناء المعد لقضاء الحاجة، وكذلك إما أن يكون في الصحراء أو حتى يكون في بنيان، بس بنيان غير معد لقضاء الحاجة. فالأحوال في هذا إذا كان البناء أو كان الصحراء بناء غير معد لقضاء الحاجة أو كان الصحراء، يشترط ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون هناك ساتر، وأن يكون الساتر ثلثي، أن يكون الساتر ثلثي ذراع فأكثر، وألا يبعد عن الذي يقضي الحاجة أكثر من ثلاثة أذرع، ما يكونش يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع. دي شروط الثلاثة حتى يكون قضاء الحاجة ليس بحرام. طيب، ففي هذه الحالة يعني يجوز له أن يقضي الحاجة إذا كان قام بهذه الشروط الثلاثة كما قال رحمه الله تعالى. طيب، يقول: والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور، إلا ده بقى الحاجة التانية اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هو البناء المعد، إلا أن البناء المعد لقضاء الحاجة فلا إلا البناء المعد لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا. البناء المعد لقضاء الحاجة لا حرمة فيه مطلقا. يعني لا حرمة فيه مطلقا، يعني سواء كان هناك ساتر أم لم يكن هناك ساتر، كان هناك يبعد أكثر من ثلاثة أذرع لا يبعد، وهكذا. الشروط دي لن تكون مؤثرة في الحكم، فإنه يجوز له أن يقضي حاجته فيها مطلقا. وقال في قوله بقوله الآن، لأنه يقول مثلا، تقول مثلا: يحرم استقبال القبلة واستدبارها، أي قبلة؟ لأن هناك قبلة سابقة وهي بيت المقدس أعاده الله عز وجل للمسلمين، فإنه كان قبلة ولكن ليس الآن، القبلة الآن هي الكعبة. فهذا القيد وضعه لتبيين أن استقبال الكعبة، استقبال القبلة التي كانت قبل قبلة الكعبة، ليس بحرام، وإنما هو مكروه إذا فعل ذلك بغير الشروط التي هي موضوعة. فإن يعني كانت الشروط الموضوعة لاستقبال القبلة اللي هي إن هو يكون في ساتر، وإن هو يكون ثلاثة ثلثا ذراعا فأكثر، وإن هو لا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، فإن ذلك لا يجعل أيضا في هذا كراهة. قال: وخرج بقولنا الآن: ما كان قبلة أولا كبيت المقدس فاستقباله واستدباره مكروه، وتزول الكراهة كما قلت لك بما تزول به الحرمة في الكعبة المشرفة من الساتر، وأن يكون ثلث ذراع فأكثر، وأن لا يبعد أكثر من ثلاثة أذرع. طيب، ثم انتقل إلى الأدب الثاني وقال: ويجتنب أدبا. يقصد بأدبا أن هو ليس بحرام أن يفعل ذلك، ولكن يكره له ذلك كراهة تنزيهية وليس بحرام. قال: ويجتنب أدبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد، أما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير، لكن الأول اجتنابه، وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا كان أو راكدا. تكلم عن البول في الماء، إما أن يكون الماء راكد أو جاري، البول في الماء عموما حتى نجعل المسألة بشكل يعني كامل. فهنا يتكلم عن الماء، لكن يكون بقيد أن يكون هذا الماء مباح أو ماء مملوك له، مش ماء حد، يعني ما يأتيش على مثلا بئر مملوكة لرجل، أو يأتي مثلا على ماء مسبل للشرب بتاع المسلمين فيفعل فيه ذلك، فإن هذا يحرم عليه. لكن المسألة مذكورة أو بقيد أن هذا الماء إما ماء مباح أو ماء مملوك له. طيب، في هذه الحالة إذا كان الماء مباح أو مملوك له، فهم إما يعني في تفصيل، إما أن يكون الماء ماء جاري وإما أن يكون راكد الماء، إما أن يكون جاري أو راكد. فإذا كان الماء راكد فإما أن يكون قليل، وإما أن يكون كثير، وإما أن يكون مستبحر. مستبحر يعني ماء زي البحر وزي النهر الكبير والبرك العظيمة، ماء مستبحر. فإذا كان الماء قليل أو كثير في الماء الراكد فإنه يكره له البول فيه. إذا كان الماء مستبحر زي البحر والنهر كده فهذا لا يكره إلا ليلا. وقالوا في سبب الكراهة ليلا لأن يعني بهذه المياه هذه في البحار والماء المستبحر هذا يكون ليلا مأوى الجن، فربما يؤذى بذلك، فلا يكره ذلك إلا ليلا فقط إذا كان الماء مستبحر. هذا في الماء الراكد، قلنا أن هو إما قليل أو كثير أو مستبحر. قليل أو كثير يكره في الماء الراكد، والمستبحر لا يكره إلا ليلا. الماء الجاري هنفرق بين القليل والكثير، إذا كان قليل فإنه يكره، والإمام النووي بحث تحريمه لأن هذا يؤدي إلى تنجسه، ولكنهم قالوا أنه يمكن أن يطهر بالمكثرة. والكثير لا يكره إلا ليلا أيضا، وكذلك المستبحر. فتبين الآن أن هناك فرق بين الماء الجاري والماء الراكد. الماء الراكد القليل والكثير يكره، الماء الجاري القليل يكره، والكثير لا يكره إلا ليلا. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. وثم قال بعد ذلك: ويجتنب أيضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت الثمرة وغيره، ويجتنب ما ذكر في الطريق المسلوك للناس، وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شتاء. لخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ويقصد بذلك اتقوا سبب لعنهما كثيرا، لأن الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم يلعنه الناس كثيرا، فيكون ذلك سببا في لعنه من يفعل ذلك. فهذا القيد قال: الطريق يجتنب ما ذكر في الطريق المسلوك للناس وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شتاء. الطريق المسلوك عشان الطريق المهجور الذي يعني لا يمضي لا يسلكه الناس ولا يمشون فيه، لا شيء في ذلك. طيب، هو قال في موضع الظل صيفا وفي موضع الشتاء شمس شتاء، المكان اللي الناس بيقعدوا فيه وبيتكلموا فيه، ومجلس سمر للناس ومجلس حديث. لكن قال في الحاشية: المراد منهما محل حديث الناس إن كان مباحا، وإلا بأن كانوا يغتابون فيه أو يجتمعون للمكس ونحوه. وبعدين بقى يفرضوا إتاوات على الناس ولا ضرائب ولا شيء من هذا القبيل، ولا بيغتابوا حد، فإن هذا يعني البول والغائط في المكان اللي هم بيعملوا فيه هذا المحرم لا يكره، بل قد يجب إن أفضى إلى منع المعصية. فالقيد هو يبين لك أن الأمر ليس على إطلاقه، ولكن إذا علمت أن هذا المكان مثلا يجلسون فيه للمعصية، وكان باستطاعتك أن تفعل شيئا كهذا كبول والتغوط في هذا المكان لتمنعهم من الجلوس فيه، فإن هذا قد يتعين عليك إن كان هذا سيزجرهم عن هذا. قال: وفي الثقب، يعني إيه؟ يجتنب قاضي الحاجة أن يقضي حاجته في الثقب. ليه قالوا في الثقب؟ لا، قال: لأنه قد يكون في ذلك حيوان ضعيف فيتأذى، أو حيوان قوي فيؤذيه. الحالة دي يكره إن هو يقضي حاجته في الثقب، إذا يعني غلب أو إذا لم يكن يعرف هل هناك حيوان، قد يكون هناك حيوان ضعيف فيؤذيه، أو حيوان قوي حيوان ضعيف فيتأذى بذلك، أو حيوان قوي فيؤذيه. لكن إذا كان يعلم أن هناك حيوان بالفعل محترم، حيوان محترم يعني ليس مهدرا أو ليس من الحيوانات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها مثلا، كان يعلم ذلك ومع ذلك بال فإن هذا أو تغوط أو فعل ما قد يؤدي إلى هلاك هذا المحترم، فإن هذا يحرم عليه ولا يكره فقط. قال: وفي الثقب في الأرض وهو النازل المستدير، ولفظ الثقب ساقط في بعض نسخ المتن. هذا كلام الإمام ابن القاسم. قال: ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. فقال إن هو لا يتكلم على البول والغائط. قال: فإن دعت ضرورة إلى الكلام كمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ. واحد لقى حية مقبلة على إنسان وهو بيقضي حاجته، هل يكره له الكلام؟ لا يكره قطعا، وقد يجب إذا كان الأذى متحقق وكان تحذير هذا سينقذ هذه النفس المحترمة الإنسان، فإنه يجب عليه حينئذ أن يتكلم دفعا للضرر عن أخيه المسلم أو حتى عن الحيوان المحترم. قال: ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، أي يكره له ذلك حال قضائه حاجته. لكن النووي في الروضة وشرح المهذب قال إن استدبارهما ليس بمكروه. هو معتمد المذهب أن الاستدبار للشمس والقمر ليس بمكروه، ولكن المكروه هو الاستقبال فقط. لكن النووي اختار أن الاستقبال والاستدبار ليس بمكروه، فقال وقال في شرح الوسيط إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، أي فيكون مباحا. وقال في التحقيق، تحقيق آخر كتب النووي وهي أصح كتبه التي يرجع إليها في مذهب النووي لأنها آخر ما صنف، قال إن كراهة استقبالهما لا أصل لها. يعني إذن رأي الإمام النووي أن استقبال الشمس واستدبار أو استدبار الشمس والقمر ليس بمكروه، لكن المذهب معتمد المذهب أن الاستقبال مكروه والاستدبار لا شيء فيه. قال وقال في الإمام ابن قاسم وقوله ولا يستقبل إلى آخره سيقطن في بعض نسخ المتن. وبهذا يكون انتهى كلام الإمام ابن قاسم في هذا الفصل. قال في الحاشية تتم: بقي من الآداب ألا ينظر إلى فرجه ولا إلى الخارج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده ولا يلتفت يمينا وشمالا وأن يبعد عن الناس إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح، فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم سن لهم الإبعاد عنه وأن يستتر عن أعينهم ولو بإرخاء ذيله أو راحلة أو وهدة، وألا يبول في موضع هبوب ريح لئلا تعود عليه بالرشاش، ولا في مكان صلب لئلا يعود عليه الرشاش منه لصلابته، وألا يبول قائما. وإنما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، على أن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوا، وألا يدخل الخلاء حافية ولا مكشوف الرأس، وأن يرفع ثوبه لقضاء حاجته شيئا فشيئا ويسبله كذلك، ويعتمد على يساره في قضاء حاجته لأنه أسهل له، وأن يقول عند وصوله لمكان قضاء حاجته عند الباب: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث، ولا يتمم البسملة، وإنما أتى بسم الله حينئذ لأن حفظه من الشياطين أمر ذبال، فلا يقال كيف يأتي بسم الله مع أن دخول الخلاء ليس بأمر ذبال، لأن الحديث كل أمر ذبال لا يبدأ بسم الله، فقد يقال واحد داخل يقضي حاجته في الخلاء فهذا ليس بأمر ذبال، ده سيأتي بأمر مستقذر. لكن هو يقول هنا: نعم، هذا الفعل أمر ليس بذبال، لكن حفظ الله عز وجل من الشياطين، من ذكور الشياطين ومن إناثهم، هذا أمر ذبال، هذا أمر ذبال، فإذا يذكر اسم الله عليه ويقول بسم الله قبل الدخول. قال: والخبث بضمتين جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذكران الشياطين وإناثهم. وعقب انصرافه يقول غفرانك ثلاثا: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني. بهذا يكون قد انتهى درس اليوم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.